بسم الله الذي ينظر مع اسمه كيف راضي ولا السماء هو السماء ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء من اسباب الحاجه من كل هل يمكن الحاسد ان يكون مؤمن؟ يقول قد يقول الحسد يبتلى به المؤمن وكان ما حكم حلق العارضين وما تحت اللحيه يعني ما حول الرقبه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم وانما ينظر الى قلوبكم، افلا يكون هذا الحديث حجه لمن يحلق لحيته بقوله انا احلق لحيتي واخلص قلبي لله لان الله لا ينظر الى الصوره؟ هذه شبهه باطله، هذا شبهه باطله. الجن يقول لا اصلي ولا اصوم ولا ازكي ولا ابرا بقلبي، يعني يلزم ويدع كل شيء فلا يبقى الا قلبه نسال الله. لو امن قلبه امن الجوارح، اذا صلح القلب صلحت الجوارح كما سمعتم في الندوه. فالعوار من اللحيه، قال اللغه اللحيه ما نبت على الخدين والذقن، ما نبت على الخدين والذقن هذا هو اللحيه، فليس له اخذ مع الخدين والذقن. اما الرقبه فليس من اللحيه، ما تحت الذقن وما يتعلق بالرقبه ليس من اللحيه، اللحيه ما نبت على اللحيين الخدين والذقن. نعم. والذي يقول انه يكفي سلامه قلبه هذا غلط، لو سلم قلبه لسلمت لحيته. المراه في قلبه. نعم نعم نعم. ثبت عن الرسول انه كان ياخذ من تحت الرقبه، ما هي من اللحيه، ما سمعنا شيء، لكن اللقبه من اللحيه، ما هي من اللحيه. بعض الأخوة يسأل، لقد اشتركت في مسابقة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والذي كان يقدم من إذاعة القرآن الكريم، وقد فزت بجائزة قدرها 10,000 ريال، وأنا لم أسمع النتيجة بنفسي ولكن أذاعوها، وإنما كتبوا بعض الأحباب، فقد استلمت الجائزة إلا أن قلبي لم يرتع لذلك ما لم أعطيهم بشارة على ما يقول المثل، لأن الفضل لله ثم له، فهل لو اعطيتم شيء من هذا وفق سنه رسول الله؟ ما نعلم شيء، لا باس. كان ابن مالك لما بشره بعض الصحابه بتوبه الله يعني اعطاه ثوبين عليك ان تعرف، فاذا اعطى مبشر بخير ينفعه اعطاه دراهم او ملابس لا باس. واحد الاخوه يقول، لو ميزت احد ابنائي بمال اكتبه له لانني لم اتح له الفرصه التي اتحتها لاخوته، او لانه لم يتزوج مثلهم، او لانه مريض او كبيس البصر، فهل استطيع اعطي له شيء من مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، ولو قال افلا يسرك ان يكون في سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا، وقال اني لا اشهد على جور. المقصود ان الواجب على الانسان سواء ذكر او انثى، الاب او الام، عليهم ان يعدلوا بين اولادهم، وليس لهم ان يجوروا، فلا يعطي الابن ويدع البنت، ولا يعطي بعض الاولاد ويدع الباقين، ولا يعطي بعض البنات ويدع الباقين، فلا يعدل بينهم جميعا، ولو كان احدهم ليس من الحنس مثل الاخر، وكان واحد حالق وواحد ليس بحالق، واحد عنده اموال واحد ما عنده اموال، لا يسوي بينهم واحد بينهم، لكن النفقه لا باس بها، اذا كان واحد فقير ما عنده اسباب وواحد مغنيه الله ينفق على الفقير حتى يغنيه الله، لان من وجوب النفقه البر، فالفقير والكفيف والمريض اللي ما عنده اسباب ووالده يقدر على الباقي ينفق عليه، وليس هذا من الجو، والاولاد اللي اناهم الله وعندهم مال ما ليسوا بحاجه الى النفقه، واذا زوجهم زوج الجميع، الا اذا كان بعض المتزوجين قد اغناهم الله فيزوج نفسه مما اعطاه الله، والعاجز يزوجه والده مما اعطاه الله اذا كان عاجزا مثل نفقه الشرعيه. اما يخص واحد لاجل كذا ولاجل كذا ولا كلهم سواء في المال، لا، لا يخص هذا لان كفيف، او يخص هذا لان اكثر بر، او يخص هذا لان عنده مثلا اولاد كثير او ما اشبه ذلك، لكن فقير. المقصود لا يخص هذا دون احد الا لعلم لامر شرعي مثل النفقه، لان فقير عاجز ولا يستطيع المال، او لان اراد ان يسوي بينهم بعطيه فاعطى هذا ثم اعطى الباقين، لا لأجل التخصيص بل ليعطيهم مثله وما أشبه ذلك مما فيه التسوية. يا شيخ، بالنسبة للتسوية بين الذكر والأنثى، يعني إذا حسب هذا هو الميراث، هذا هو القول. أديت فريضة الحج العام الماضي، وعندما انتهيت من أعمال الحج ذهبت إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة، ودخلت الحرم أديت مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق وغادرت